إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال رب العزة جل وعلا: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. وقال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. قال أهل التفسير: وإنك يا محمد صلى الله عليه وسلم تدعوهم وترشدهم إلى دين الإسلام، الدين القويم والخلق السليم، والصراط في اللغة الطريق الذي لا اعوجاج فيه، فسمي الدين طريقا لأنه يؤدي إلى الجنة، فهو طريق إليها، فأنت تهديهم الخلاص والفوز، والصراط هو صراط الله وطريقه المؤدي والموصل إلى جنات النعيم، وهو شرعه الله التي أمر شرعة الله التي أمر بها. قال: الذي له ما في السماوات وما في الأرض، أي ربهما ومالكهما والمتصرف فيهما، الحاكم الذي لا معقب لحكمه سبحانه، ألا إلى الله تصير الأمور، أي ترجع الأمور إليه فيفصلها ويحكم فيها. فالله سبحانه وتعالى نصب الصراط لعباده وأخبرهم ذلك برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فلن يصلوا إلى هذا الصراط المؤدي إلى الجنة إلا بهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فيستضيئون به في ظلمات البدع والأهواء المردية، ويعرفون الهدى من الضلال، والحق من الباطل، والرشاد من الغي، ويهتدون به إلى الصراط المستقيم. ولذلك قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. يعني وأنزلنا هذا القرآن إليك يا محمد لتبين وتوضح وتفسر كلام الله سبحانه وتعالى. وقال: قال ربنا: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. فالقرآن هو النور والهدى، ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم المبين عن ربه، فالقرآن هو الكتاب المبين لكل ما يحتاج الخلق إليه من أمور دينهم ودنياهم، ومن العلم بالله وأسماء وصفاته وأفعاله، ومن العلم بأحكامه الشرعية وأحكامه الجزائية. ثم ذكر من الذي يهتدي بهذا القرآن، وهو السبب الذي من العبد لحصول هذه الهداية. فقال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، أي يهدي به من اجتهد وحرص على بلوغ مرضاته سبحانه وتعالى، وصار قصده الحسنة سبل السلام التي تسلم صاحبها من العذاب إلى الرحمة وتوصله إلى دار السلام، وهو العلم بالحق والعمل به إجمالا وتفصيلا. فيخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجهل والغفلة إلى النور، إلى نور الإيمان والسنة والطاعة والعلم والذكر. وكل هذه الهداية بإذن الله تعالى، الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فسبل الهداية برسول الله صلى الله عليه وسلم محمد طرق النجاة والسلامة ومناهج الاستقامة، فينجيهم من المهالك ويوضح لهم أبين المسالك، فيصرف عنهم المحذور ويحصل لهم أنجب الأمور، وينفي عنهم الضلال ويرشدهم إلى أقوم حالة. ولذلك قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قالوا في تفسير هذه الآية: يمتن الله تعالى على عباده المؤمنين بما بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي الأمي الذي من أنفسهم يعرفون حاله ويتمكنون من الأخذ عنه ولا يأنفون عن الانقياد، أي لا يستكبرون عن الانقياد والإيمان به والعمل بأوامره، وهو في غاية النصح لهم والسعي في مصالحهم. فهو عزيز عليه ما عنتم، أي يشق عليه الأمر الذي يشق عليكم ويعنتكم ويجهدكم، حريص عليكم فيحب لكم الخير ويحرص في إيصاله إليكم ويكره لكم الشر ويسعى بجهده في تنفيركم عن هذا الفساد، بالمؤمنين رؤوف رحيم، أي شدة الرأفة والرحمة بهم أرحم بهم من أمهاتهم وآبائهم. ولهذا كان حق رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدما على سائر حقوق الخلق، وواجب على الأمة الإيمان به وتعظيمه وتعزيره وتوقيره واحترامه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قلت: قد روى البخاري في صحيحه صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ونفسه والناس أجمعين. والذي نفس محمد بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ونفسه والناس أجمعين. والناس في غفلة عظيمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلابد للأمة أجمعين أن تتصور وتفهم وتفقه وتستوعب وتدرك هذه الكلية الأم والأساس الذي بني عليه هذا الدين. ولا بد لك أن تعرف حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيرته ودعوته وما قام به لنجاة الناس أجمعين صلى الله عليه وسلم، وتقطع قلبه على حال الغافلين عن الله وعن صراطه المستقيم، كما نطق الحق بالحق في كتابه العزيز الحكيم على لسان نبيه فقال: يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. فالناس في غفلة قاتلة ورغبة في الغي مرعبة وجهلة في العلم مهلكة. قال الله تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وباخع مهلك نفسك غما وحسرة عليهم لحرصك على هدايتهم واستقامتهم وعدم حرصهم على هداية أنفسهم واستقامتهم. وفي الآية الأخرى: فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين فرد الله عليه سبحانه فقال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، وبمفهوم المخالفة وأعلم بغير المهتدين. فالله أعلم بمن يستحق الهداية ومن لا يستحقها، فهون على نفسك. قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. لذلك قال تعالى: وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. قال أهل التفسير: ذكر الله تعالى في كتابه العزيز كل سبب موجب للإيمان، وذكر الموانع منه وبين فسادها واحدا بعد واحد. فذكر من الموانع أن قلوب هؤلاء الذين يعرضون عن الكتاب والسنة في غمرة يعمهون، وأنهم لم يتدبروا القول من الله ورسوله، ليس في غفلة يعمهون فحسب، بل يستهزئون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن من الأسباب الموجبة لإيمانهم تدبر القرآن وتلقي نعمة الله بالقبول ومعرفة حال الرسول صلى الله عليه وسلم وكمال صدقه وأمانته، وأنه لا يسألهم عليه أجرا كما قال على لسان نبيه في كتابه العزيز: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، كما قال الأنبياء من قبله. قال نوح عليه السلام: ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله. وقال هود عليه السلام: يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إلا إن أجري إلا على الذي فطرني. وإنما سعيه صلى الله عليه وسلم لنفعهم ولمصلحتهم، وأن الذين يدعوه إلى صراط مستقيم سهل على العاملين به لاستقامته، موصل إلى المقصود من قرب حنيفية سمحة، فهي حنيفية في التوحيد، حنيفية في العمل. فدعوتك يا محمد إياهم إلى الصراط المستقيم موجب لمن يريد الحق أن يتبعك، لأنه مما تشهد العقول والفطر بحسنه وموافقته للمصالح، فأين يذهبون إن لم يتابعوك ويتبعوك؟ فإنهم ليس عندهم ما يغنيهم ويكفيهم عن متابعتك، لأنهم كما قال تعالى: هذا عن الصراط لناكبون، منحرفون، مجتنبون عن الطريق الموصل إلى دار كرامته، ليس في أيديهم إلا ضلالات وجهالات. وهكذا كل من خالف الحق لا بد أن يكون منحرفا في جميع أموره. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قلت: فإن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وأن العقد الذي بينك وبين رسول الله محمد هو الحب القائم على السمع والطاعة والانقياد والاستسلام وكتابه وسنة نبيه، وليس المقصود الحب الفارغ عن الامتثال، وإنما المراد قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وهذه الحياة الكريمة هي ثمرة الحب العملي لله ورسوله القائم على الاتباع وترك الابتداع والهوى. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد قال رب العزة جل وعلا: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير في تفسيره: يقول تعالى مخبرا عما حتمه وقضاه لعباده الصالحين من السعادة في الدنيا والآخرة ووراثة الأرض في الدنيا والآخرة، كقوله تعالى: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وقال سبحانه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذه الشروط، منظومة الديانة متمثلة في العلل والأسباب والشروط والموانع، فإن أتيت بها وإن لم تأت بها فهناك السلب والإيجاب. وقال جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وأخبر تعالى أن هذا مكتوب مسطور في الكتب الشرعية والقدرية، كائن لا محالة. فالزبور الذي أنزل على داود، والذكر التوراة، وقيل الذكر أم الكتاب الذي يكتب فيه الأشياء قبل ذلك وهو اللوح المحفوظ. قوله تعالى: إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، يخبر سبحانه وتعالى أن هذا القرآن الذي أنزلناه على محمد صلى الله عليه وسلم لبلاغا، أي لمنفعة وكفاية لقوم عابدين صالحين، هم الذين عبدوا الله بما شرعه وأحبه ورضيه وآثروا، أي فضلوا طاعة الله على طاعة الشيطان وشهوات أنفسهم. قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والرحمة تحتاج إلى الأسباب والشروط والموانع والعلل، والرحمة تحتاج إلى منظومة الأسباب والشروط والموانع والعلل. يخبر تعالى أن الله جعل محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين لمن أطاع وسمع، أي أرسله رحمة لهم كلهم، فمن قبل هذه الرحمة وشكر النعمة سعد في الدنيا والآخرة، ومن ردها وجحدها خسر الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وروى مسلم في صحيحه قال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة، وفي رواية: إنما أنا رحمة مهداة، وفي رواية: إن الله بعثني رحمة مهداة، بعثت برفع قوم وخفض آخرين، بعثت برفع قوم وخفض آخرين، وعلى إثرها وضوئها تفهم إنما أنا رحمة مهداة. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. قلت: وفي مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، والراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فعلى ضوء ما قلت، اعلموا هذه الرحمة المهداة، واعملوا بقوله وفعله، واجتنبوا ما نهاكم عنه الله ورسوله لتصلوا إلى بر الأمان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.